الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة الأنبياء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من ترادي. وقال قتادة: جذابا قطعهن. وقال الحسن: في فلك مثل فلكة المغزل يسبحون يدورون. قال ابن عباس: نفشت رعت ليلى يصحبون يمنعون. أمتكم أمة واحدة. قال: دينكم دين واحد. وقال عكرمة: حصب جهنم حطب بالحبشية. وقال غيره: أحسوا توقعوا من أحسس خامدين هامدين. حصيد مستعصل يقع على الواحد والاثنين والجميع. لا يستحسرون لا يعيون. ومنه حسير وحسرت بعيري عميق بعيد. نكسوا ردوا صنعة لبوس الدروع. تقطعوا أمرهم اختلفوا. الحسيس والحس والدرس والهمس واحد وهو الصوت الخفي. آذناك أعلمناك. آذنتكم إذا أعلمته فأنت وهو على سواء لم تغدر. وقال مجاهد: لعلكم تسألون تفهمون. ارتضى رضية: تماثيل الأصنام السجل الصحيفة. باب: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان شيخ من النخع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم محشورون إلى الله حفاتا عراتا غرلا. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم إن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. ثم يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي. فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم. الإمام الحافظ سورة الأنبياء عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا الدر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي. أول سورة الأنبياء سورة مكية. نعم، وسميت سورة الأنبياء لما فيها من قصص الأنبياء الكثيرة. فذكر فيها قصة إبراهيم وقصة نوح وقصة لوط وقصة داود وقصة سليمان وقصة زكريا وقصة يحيى. هذه كلها ذكرها، ها يعني بس مختصرة يعني تقريبا، ها فيها اختصار بالنسبة إلى الصور اللي فيها قصة الأنبياء كثير، ها فلذلك سميت سورة الأنبياء وأجل هذا. ثم هي مكية تقريبا، إلا بعض آيات قالوا إنها يعني بعض العلماء: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطراف، أن هذه يعني آية مدنية. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطراف، يعني الله يحكم لا معقب الحكم وهو سريع الحساب. والصحيح تقريبا أنها كلها يعني مكية. ويقول أنها نزلت مكة وكذا. قال مقاتل: في مقامات التنزيل اختلفوا في آية منها، وهي قوله تعالى: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال بالقتل والسبي وعن عطاء بموت فقهاء وخيار أهلها. وهذا يعني فسر بعضهم أطرافها أنه يكون بالقتل والسبي للكفار، أو بموت الفقهاء وخيار أهله، يموت الطيبين والخيار ويبقى أشرف. وهذا موجود في أحد كثير. متى تقوم الساعة؟ ف قال إذا ضيعت الأمانة، متى؟ إذا وصل الأمر إلى غير أهله، وهذا يعني تقريبا وعن الشعب وعن مجاهد بموت أهله، وعن الشعب بنقص الأنفس والثمرات، وعن السخاء أنها أنزلت بعد سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقبل سورة الفتح، وهي 112 آية و84 حرف. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال حدثنا الإمام البخاري محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن ابن يزيد عن عبد الله، والمراد عبد الله هو عبد الله بن سعود، قال بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء كنا من العتاق الأول. بني إسرائيل، فيكون بني إسرائيل كأنه قال سورة بني إسرائيل، يقول هذا يعني قال سورة بني إسرائيل، فسورة محذوف وبقي المضاف إليه وصار مجرور. ويجوز كذا لو قال يعني بنو إسرائيل ثم بعد ذلك عطف عليها والكهف، يعني على القاعدة الذي بني إسرائيل كان والكهف، يعني وسورة الكهف، نعم، وسورة مريم وطه والأنبياء، هذه السور كلها من العتاق. إيش معنى من العتاق؟ فسروا العتاق، تقدم لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه السور التي هي سورة بني إسرائيل التي هي سورة إسراء وسورة كهف وسورة مريم وسورة طه، ليه؟ لأن فيها أخبار عجيبة جدا. مثلا الكهف فيها قصة الإسراء، يسرى بالرسول في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس إلى السماء ثم يعود في ليلته، شيء قصة غريبة هذه. وكذلك مثلا قصة الكهف فيها قصة أصحاب الكهف، نعم، إذا ألفت كهف، وقصة مثلا ذو القرنين، قصة طه، نعم، فيها مريم، فيها قصة مريم، يعني واذكر في الكتاب مريم لأن مرأة تلد بدون بدون زوج، قصة عجيبة. قصة طه كذلك فيها قصص الأنبياء وقصة موسى عليه السلام مفصلة، يعني أصل ما يكون تقريبا يعني تقريبا تكاد السورة كلها في قصة موسى، نعم، وهارون مع فرعون، تقريبا كل السورة تقريبا، والأنبياء وفيها قصص الأنبياء، فلذلك قال هي من العتاق. إيش معنى من العتاق؟ عندهم العتاق بكسر العين المهملة جمعة، وهو ما بلغ الغاية في الجودة، كل شيء بلغ الجودة والغاية في الجودة يسمون العرب عتاق أو عتيق. ومعلوم هذه السور فيها قصص عجيبة جدا، فلأجل ذلك. والتلاد يعني الذي يعني الأولية باعتبار النزول، يعني معلوم أنها نزلت في مكة، هذه السور كلها نزلت في مكة، وهذا معناه يعني من السور. وهن من تلادي، يعني من إيه؟ من ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قديما، وهذه سور مكية، ومعلوم السور المكية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، ثم بعد ذلك لما هاجر إلى هذه المدينة جاءت السور المدنية التي فيها الأحكام، هذه فيها قصص، قصص المكذبين للرسل والذين آمنوا بالرسل ما لهم من الأجر وما لهم من الثواب إلى غير ذلك، البعث، التوحيد، هذه تقريبا تعالج هذه الأشياء السور المكية. والسور المدنية لا، فيها الأحكام وفيها أشياء ثانية، ولذلك هذا ما. ثم قال وقال قتادة جذاذا أي قطعهم، وهو قول الله تعالى، نعم، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا، فجعلهم جذاذا، يعني إيه؟ أن إبراهيم عليه السلام لما دعي إلى أن يخرج لعيد من أعيادهم الكفار والمشركين، دعاه والده ويخرج عيد، قال إني سقيم، فظنوا إنه مريض، يعني مريض بطنه أو رأسه أو غير ذلك، وهو مريض من كفرهم وشركه، فلما ذهبوا إلى أعيادهم هو مرض يخرج، دخل على الأصنام فوجد عندها الطعام، نعم، قال ما لكم لا تأكلون، فراغ عليهم ضربا باليمين هناك في هذه السورة، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، أخذها وقطعهن، كسر الرؤوس كلها، وثم أخذ الفاس وحط فيه أكبر واحد فيه، فلما رجعوا من العيد قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه من الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يعني شاب يذكرهم، يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا، قالوا من فعله كبيرهم هذا، إلا عليه الفاس، فسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ما يتقون، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أبدل لكم لما تعبدون من قال وحرقوه وانصروا عنه، يعني ما قدروا، إذا كان هذه الآلة اللي تعبدوها لا تدفع الضر عن نفسه، فكيف ترجو أنت من هذا النفع؟ فلازم الإنسان يبغى ينفع غيره، نعم، أو يدفع الضر عن غيره، أو يدفع الضر عن نفسه، وهذه جاء شخص ما كسرها، فإذا هذه، فلذلك قالوا حرقوا وانصب لأنه ما عندهم حجة. يعني هذا إبراهيم يستحق أن يحرق بالنار عشان إيه؟ مع أنه إبراهيم يعني بشر يحرق بالنار يمكن يحزن من الحطب، لكن عشان التهريش عملوا هذه الأشياء. فقال جعل جزادا، يعني معناه كسرها، إما جعلوا هنا قطعوا جزادا قطعهن، وتفسير آخر أكسرهن، كسر جميع الأصناف. وهذا يعني هذه آية في سورة الأنبياء، وذكر وهي قول الله تعالى فجعلهم، يعني جعل إبراهيم جزازا إلا كبيرا أي قطعهم. وأما الحنبلي يقول جزازا أي كسروا قطعا، جمع جذير فخفاف جمع خفيف، وقرأ الكسائي بكسر الجيم، والقراء الآخرين يقرأوا بضم الجيم جزازا، قراءة حص هكذا، والكسائي يقرأ. وقال الحسن فلك في كل في فلك يسبح، قال الحسن فلك مثل فلكة المنزل المغزل كل في فلك يسبح، آية مردو في سورة كل في فلك يسبح، ما هي قال فلك المغزل، معلوم أن بعض النساء يغزلن عندها كده خشبة وفيها خيوط وتسايه، ومعلوم أن الشمس والقمر يمشيان في إيه؟ في فلك مثلا القمر له كم؟ يعني كل له 28 منزلة، كل ليلة ينزل في منزل، الليلة الأولى الليلة الثانية الليلة الثالثة إلى 28، وفي 28 بعد ذلك إما يغيب ليلة أو يغيب ليلتين، والشمس كذلك لها في فلك، كل في فلك يسبحه. الشمس تجري الشمس تجري لمستقر الشمس تجري لمستقر ذلك تقدير، وكذلك في آية والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. أول القمر يكون صغير ثم يكبر يكبر يكبر إلى 15 بعدين يرجع ينزل يصغر حتى يصير في ليلة 28 أو صغير جدا وينقص بقى. وكذلك الشمس عادة دورتها أظن بالسنة، هي ما هي بالشهر، فهي السنة. فلأجل ذلك قال كل من فلك مثل فلكة المغزل، ولقد المغزل معروف أن النساء يعني عندهم إما صوف وإما قطن يغزلن إيه الخيوط، ثم بعد ذلك هذه الخيوط تروح للنساج ينسجها الثياب، ويكون الثياب لابد يكون إيه خيط كده وخيط كده، ثم بعد ذلك ينسج. هذا أصله وهنا يعني أن الشمس والقمر يمشيان في فلك مسخر سخرها. قال الحسن البصري بقوله تعالى كل في فلك يسوى، قال مثل فلكة المغزل، رواه ابن عيينة عن عمرو عن حسن عن مجاهد كهيئة حديدة الرحى. الرحى معروف حديد يعني حجرين وفي يد، وهذه اليد والمغزل كذلك، والشمس كده تمشي بنظام ما يختلف. أما هذه الأشياء المغزل حتى المرأة يمكن مرات يختلف يخرب عليها ما يمشي معها، وكذلك الرحى مرات يخرب، أما هذا منظم لأنه فعل الرب سبحانه وتعالى، الليل ماشي والنهار ماشي ما في أبيض الاختلاف ولا شيء أبدا. قال يسبحون يدورون، كل في فلك يسبحون يعني يدور، الشمس تدور والقمر يدور. والذي يظهر من النصوص الموجودة في القرآن أن الشمس تجري لمستقر لها ذلك. الآن أهل الجغرافيا يقول لا، أن الشمس هي واقف والأرض هي التي تدور، وهذا شيء نحن ما نقدر نتواجد. القرآن يقول الشمس تجري لمستقر لها والقمر قدرناه منازل، فتدور يسبحون يعني تدور، كل في فلك، ومصروا بقول يدورون. ورواه ابن المنذر عن طريق علي بن أبي طلحة وابن عباس يسبحون يدورون حوله، وقيل يجرون، جعل الضمير واو العقلاء للوصف بفعلين، يسبحون، لأنه قلنا داء غير ما مرة أن الواو دائما للعقلاء، العقلاء الذي من الإنس والجن والملائكة، فالشمس والقمر ما يسمى عقلاء، ومع ذلك قال نعم كل في فلك يسبحون، يعني لو كان يقول إيه السابحات أو غير ذلك، لكن قال لأنه بفعل فعل العقلاء. قال ابن عباس نفشت أي رعت ليلا، إذ نفشت فيه غنم القول وكنا لحكمهم شاهدين. وهذه قصة يعني عن سليمان وداود عليه السلام، يقول الله تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال، يعني الأحكام الشرعية التي في شريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن أصحاب البساتين يحفظوا بساتينهم في النهار، يعني أي إنسان عنده بستان في النهار هو يقعد يشتغل في البستان، وأي حيوان يدخل البستان يطرد ويقعد. فإذا جاءت الحيوانات في الليل هو يروح يرتاح، فإذا جاءت إبل أو بقر أو غنم ودخلت البستان وأكلت فيكون أصحابه إيه؟ هم الملامون. وأما في النهار فإذا أكلت فيكون إيه؟ هدر عليه. هذا وقد حصل ذلك، أن يعني حصل ذلك في عهد سليمان. فسليمان عليه السلام حكم بأن هذه الحيوانات يأخذها الذي يعني أكلت الزرع صاحب البستان هذا. فلما مر على سليمان سأله قالوا لا ما يأخذها منكم، إنما يخدم هذا البستان حتى يرجع كما كان، ثم ترد الغنم لأصحابه. والله قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، يعني كلهم أنبياء وكلهم رسل. ولأجل ذلك في بعض الأشياء وأما إذا رعت في النهار فيسمى هملا. نفشت فيه غنم الطول وكنا لحكم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. فيجب على أصحاب البساتين أن يحفظوا بساتينهم في النهار. يعني يقول يزرع، يقطع الأشياء، يسقي في النهار. فأي حيوان نعم إذا دخل في النهار يعني يكون هو إيه يعني أكل شيء من البستان يكون هو يعني ترط في حق. وأما في الليل فيجب على أصحاب الإبل وأصحاب البقر أن يحفظوها في الجهاد، فإذا دخلت وأفسدت فإنهم يضمنون. هذا معنى قال ابن عباس نفشت أي رعت ليلا، أما إذا رعت نهارا يسمى أهملت أو أهملت. إذ نفشت فيه غنم القوم يعني نفشت رعت ليلا. وصل ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وهو قول أهل اللغة نفشت إذا رعت ليلا بلا راع. وإذا رعت نهارا بلا راع يسمى أهملت. وعند ابن مردوي كان كرما أي نعم قول لك. فسليمان أمر إن هؤلاء يأخذ الأغنام ويحفظها عنده ويقوم بخدمتها، وهذولاك يقوموا يزرعوا حتى يرجع العنب زي ما كان. إذا رجع العنب يكون هذا يرد الغنم إلى أصحابها، وهذا البستان يرد يبغى له مدة أشهر، وهذا يستفيد من الأغنام هذه، وهذاك يقعد يتعب. فهذا معناه ودائما أشياء يعني هذا الحكم فيه. ثم بعد ذلك ذكر كلمة يصبحون أي يمنعون. إيش معناه؟ وفي آية ولا هم منا يصحبون يعني يصحبون، فسر بقوله يمنعون ولا هم منا يصحبون. هناك هذا ذكر أول الآية ما ذكرها لا يعني اختصر ولا هم منا يصحبون يعني لا يمنعون الكفار. وعن مجاهد ولا هم منا ينصرون ويحفظون. وعن قتادة لا يصحبون من الله بخير لا يصحبهم الخير. هذا ثم بذكر بعد ذلك قول الله أمتكم أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة يعني إن هذه دينكم دين واحد، دين كل دين الإسلام نعم هو الدين لجميع الأنبياء ولجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليه. وهذا تقريبا النصوص تدل على ذلك في آيات كثيرة من كتابه أن دين الأنبياء. ولذلك جاء في الأحاديث أن الأنبياء أبناء علات دينهم واحد. إيش معنى أبناء علات؟ أبناء الطبائع. مثلا رجل يكون عنده ثلاث زوجات كل واحدة تلي الأولاد ينسبوا إلى مين؟ إلى الأب، ما ينسبوا إلى الأمهات. وكذلك الأنبياء دينهم واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله نعم، وأن يشهد لذلك الرسول نعم إلا قبل الرسول محمد بالنبوة وبالرسالة، وهذه الأمة أن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأنه ليس لأحد طريق يوصله إلى الجنة إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا نفس القرآن. ويكفي ذلك الآية التي في سورة يعني يونس يقول نوح عليه السلام فإن توليتم فما سألتكم من أجر وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا النص وأمرت أن أكون من المسلمين. فلما أحس عيسى منه قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواري نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هذا والإسلام هو الإسلام الله بالتوحيد والإنقياد ورهود الطاعة. لكن هناك بعض الناس من طلبة العلم سمعنا يفسر أن الإسلام هنا المراد الإنقياد يعني الإسلام اللغوي، والذي يظهر أنا يعني أن المراد به الإسلام اللغوي مع الشرع، إنما يختلف في الشرائع مثل ما قال في آية لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. فلذلك كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، ما أرسلنا الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. إن هذه أمتكم، هذا خبر أمة، قال لن يصير أمة لأنه بدل، يعني هذا دينكم، إن هذا دينكم، نعم دين واحد، لكن قال أمة. كيف هذا من جهة اللغة العربية، من جهة النحو يعني أمة؟ غلط عندي. أمة مشكل، مشكل في رواية ذلك أمة، فإذا كان أمة يصير بدل من الأمة الأولانية، لكن إذا كان منصوب فهذا يكون على على على القطع. معلوم أن في اللغة العربية إذا كان الصفة يعني الموصوف ما يحتاج إلى الصفة لك أن تتبع، يعني مثال ذلك يحدث مثلا واحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بسم الله مجرور الأفضل، الرحمن صفة لإيه؟ لله، الرحيم صفة. هل يجوز في اللغة العربية القطع؟ بعضهم إذا أراد يساوي فلسفة يعني يضيع الطلبة زي الكفراوي، جاي في هذا يساوي إيه؟ يساوي يقول مثلا يجوز واحد يقرأها الرحمن الرحيمة، إيش معناه؟ أمدح الرحمن وأمدح على الخط، يقول الرحمن الرحيم، يعني إيه؟ هو الرحمن إن الله ما يحتاجه، معروف خلاص. متى الصفة تحتاج؟ لما يكون مثلا يقول جاء محمد، ما يعرف يقول الفاضل الخياط العالم الكريم هكذا، فإذا هو معروف خلاص ما يحتاج، فيصير الباقي هذا لك أن تختار. فإذا كان هذا يصير أمة، معناه إيه؟ يعني أعني، أعني، يصير أمة مفعول لفعل محذوف تقديرها. وإذا قلنا أمة يصير بدل من إيه؟ من هذه، وهنا ومشكلها في كل النسخ بالنصب ولا بالرفع؟ إن حرفتك وهذه اسمها أمتكم خبر، خلاص أمة كان إذا كان بالرفع يصير بدل من أمة الأولانية، إذا كان بالنص أمة إيش يصير؟ منصوب على القطع، يعني أعني، أعني أمة، أمة مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني، وهذا يسمى القطع اللغة العربية. من ذلك مثلا يعني من ذلك قوله في القرآن وامرأته حمالة الحطب، وامرأته إيه؟ حمالة الحطب، وامرأته حمالة، إيش معنى؟ أصل كان وامرأته إيه؟ حمالة، حمالة، لكن القراءة قراءة حفص يقرأ، ما أدري في قراءة ثانية يقرأ بالله، يعني جائز، من جهة اللغة حمالة معنى أذم، أذم، هذا معنى الخبر، إن هذه أمتكم، قال دينكم دين واحد، دينكم دين واحد، وهو دين الإسلام، ولذلك كل نبي يجي لقومه يقول لهم لا إله إلا الله، وأرسلنا من رسول الله نوحي إليه أنه لا إله إلا هو، ولقد بعثنا في كل أمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا قبلك من رسول الله نوحي إليه، وأرسلنا قبلك من رسول الله نوحي إليه أنه لا إله في كذلك إيه؟ إلا رجال إلا نوحي إليه، يعني في آية بهذا، فمعنى يعني أمتكم أمة واحدة، وهذا فسره قال إن هذه أمتكم وأنا ربكم فاعبدون، فسر الأمة بالدين. وعن قتادة قال إن هذه أمتكم أي دينكم، وقوله دينكم أي قال ابن عباس وليس في بعض النسخ، قال ونصر أمتكم على القتل، إيش معنى على القتل؟ يعني ما يحتاج، يعني يكون أعني، فيصير مفعول لفعل محذوف. أعني يصير أمة، يصير منصوب لفعل محذوف أعني، أعني فعل ماضي، أمة يصير مفعول. وقال عكرمة حصبوا جهنم، إنكم ما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم، إنكم ما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم وأنتم لا خالدون لو كان فيها. هذه إيه؟ إنكم ما تعبدون، إنكم ما تعبدون، ما دائما لما لا يعقل، يعني إنكم أيها الكفار والمشركون والذي تعبدونه من الأصنام. هم لما سمعوا هذه الآية قالوا خلاص ما دام كذا إذا معناه عيسى كمان، لأنه ما يعني غالطوا أنفسهم، لأنهم يكفروا تماما بالله. إنكم ما تعبدون حصن جهنم أنتم لا. قال لو كان فيهما آليات، لو كان فيهما آليات، لو كان فيهما آليات ما وردوها، وكلهم فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. يعني الذين سبقوا المؤمنون والصالحون ما يدخلوا النار. مين اللي يدخل النار معاكم أيها الكفار؟ الأصنام الذي كنتم تعبدون. أما لو عبد عيسى، لو عبد صالحا نعم فإن هذاك ما ها. ولذلك بعد ذلك قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهى أنفسهم خالدون لا يحزنهم انفزع أكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم. هم لما سمعوا هذه الآية قالوا خلاص ما دام نحن يعني بنعبد الأصنام ونعبد الأشجار ونعبد عيسى ونعبد عزير معناه هذول كمان يكونوا معنا في النار. فهذا مو صحيح يعني كان زي الهزوة السخرية للقرآن وللرسول. فالله أنزل إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون هذول يا إنما أنتم تدخلون معه. كذلك الذي كان يعبد الملائكة لأن بعضه كان يعبد الملائكة ما يدخلون الله النار أبدا. وهذا معنى. وقال عكرمة حصبوا أي حطب العمل وإنكم تعبدون من دون الله حصبوا جهنم. إيش معنى حصب؟ معنى حطب. وهذا يقول بالحبشي. ونحن قلنا غير ما مرة كثير من العلماء يقول أنه لا يوجد في القرآن لفظ أعجمي إلا الأعلام بس هذا هو أصح الأخبار. وهذا توارد اللغات لأن العرب والعجم جيران والعجمي يعني سنين بين بلاد العرب مثلا بلاد العرب اليمن والحجاز هنا والشام كل هذا بلاد العرب. في بعض اللغات يصير بلغة واحدة للجميع هذا هو صحيح. أما الأعلام فموجود مثل أسماء الأنبياء يعقوب ويوسف وإبراهيم هذه كلها أعلام عزيز. وهناك من العلماء من يقول فيها دون يقول حصب حطب بالحبشية الذي يقول هذا. ولكن أكثر العلماء يقولوا أنه لا يوجد في القرآن لأن القرآن دائما يكون قرآنا عربيا عربيا عربيا بعدين يصير فيه لفظ عجب ما يصير فلذلك هذا هو أصح الأقوال إنكم تعبدون من دون الله حصب. وجاء قال عكرمة الحصب هو الحطب بلغة الحبش وليس هذا من رواية أبي ذر عن ابن عباس يعني الأصنام. وقوله جهنم وقرأ بالطاء حطب يعني قال عكرمة يعني إنكم تعبدون من دون الله حطب جهنم. قرأ بعض القراء هكذا وقرأ بالطاء. وقرأ بعضهم بالضاد حضب بالضاد المنقوطة يعني المعجمة زي ما وعلى كل حال. وقال غيره أحسوا أي توقعوا أحسوا. إيش الآية عن عكرمة؟ فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. فلما أحسوا بأسنا وهذا يحصل مثلا في قصة صالح عليه السلام إن صالحا عليه السلام لما دعا قومه إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك وحذرهم فما آمنوا به بعد ذلك قال لهم بعد 3 أيام يأتيكم العذاب ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. وقال لهم العلامة أن اليوم الأول تصفر وجوههم اليوم الثاني تحمر وجوه اليوم الثالث تسود وجوههم واليوم الرابع ينزل العذاب. لما شافوا اليوم الأول صح تمام اليوم الثاني كمان الثالث معناه عرفوا خلاص المسألة ثاني يبغى يشرد ثاني يشرد ما في اليوم الرابع خلاص نزل العذاب صح فيهم جبريل عرفوا عن آخر ذلك وعد غير منه. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ألا بعدا لثمود. وهذا معناه يعني توقعوا. فلما توقعوا العذاب شافوا آثار العذاب بدهم يركضوا يفروا فين يفر ما في محل فرار أبدا. ولذلك هذا قال عكرمة أحس فلما أحسوا فأسنا إذا هم قال معناه توقعوا أي العذاب. وفي التفسير لما رأوا عذابنا إذا هم منها أي من القرية يركضون أي يخرجون قوم صالح كانوا في ثمود يعني العلا وما حولها فين يروح. والركض في الأصل ضرب الدابة للرجل يعني لما يكون راجع عشان تسرع هذا أصل الأدب. وقيل للسق معه. وقال معمر موضع قال غير عكرمة ومعمر بفتح هذا يعني اسمه من أحسسه يعني أحسه مشتق من أحسسته والإحساس يعني. وقال غير أحسه توقعوا من أحسسته يعني الفعل حقه أحسسته من الفعل الرباعي. وإحساس يعني يكون يقول وهو في الأصل العلم بالحواس التي هي مثلا الحواس مثلا اليد اللمس النظر البصر التي هي مشاعر الإنسان كالعين والأذن والأنف واللسان مثلا يبغى الطعام ما يقدر يعطي في ملح ما في ملح إلا باللسان. هذه هي الحواس الخمس. ثم ذكر حتى جعلناهم حصيدا خامدين، حتى جعلناهم حصيدا خامدين. ايش خامدين؟ هامدين يعني هالك ابدا. لما كفروا بالرسل وهذا الرسل وهذا الصعاب واستهزأوا بهم، يوم من الايام ينزل بهم العذاب فاذا هم جثث، مثل ما قال الله تعالى عن قوم عاد. اما عاد فأولئك بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيه؟ الجواب ما في راحوا هلكوا على أكل. ومعنى كذلك هو هذا ما يعني به الرب سبحانه وتعالى، إن الذين يكذبون محمد صلى الله عليه وسلم ينزل بهم العذاب كما نزل بهؤلاء الذين كذبوا الرسل الذي قبله، كذبوا نوح وكذبوا إبراهيم فنزل. وكذلك هذا يعني هذا وقال وكذا فسر أبو عبيدة قال همدت النار تحمد همودا إذا طفيت، إذا طفيت النار وذهبت البتة، والهمدة السكتة، وهو وهمد الثوب يهمدهم إذا يهمد همودا إذا بني، يقول أحمد ثوبي معناه تشبك. فكذلك هؤلاء الكفار ينزل بهم العذاب فيهلكهم عن آخر ولا يبقى منهم ولا أحد. ثم بعد ذلك قال حصيد مستعصب، حصيد، وهي قوله تعالى حتى جعلناهم حصيدا. إيش الحصيد؟ يعني استعصلنا ولا يبقى منهم ولا أحد إلا الذين آمنوا. ودائما كده الرب سبحانه وتعالى ينجي الله الذين آمنوا مع الرسول صلوات الرسول والباقين يهلكهم عن آخر، كما أهلك قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم ثمود وقوم شعيب. وهذا يعني عادة الرب يعني يهلهم ثم بعد ذلك يأخذهم أخذ عزيز مقتدر حتى جعلناهم حصيدا غامدين. وحصيد مستعز يقع على الواحد والاثنين، فتقول مثلا فلان حصيد والرجلان حصيد والرجال حصيد للمفرد، وهذا موجود في اللغة العربية كثير، إنه ما يسنى قال ذلك صبور وجريح وغير ذلك ما يحتاج لا يسنى مع الواحد زي الفل كذلك. لا يستحسرون أي لا يعيون، لا يعيون لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، إيش يعني؟ عن الملائكة، الملائكة يقول لا يستكبرون عن عبادته، الملائكة لا يستكبرون، ولذلك قال الله تعالى عنه لا يستكبرون عن عبادته، يعني يعبدون الرب سبحانه وتعالى ويطيعون للرب سبحانه وتعالى. ويكفي ما جاء في الحديث الصحيح أن ما في السماء موضع راحة إلا وفيها ملك ساجد أو راكع، السماء كلها. وجاء في أحاديث أن السماء أطت وكاد لها أن تطير، ما في السماء موضع راحة إلا وملك ساجد أو راكع موجودة. فلأجل ذلك لا يستحيا لا يعيون، يعني لا يتعبون، معناه ما يتعبون. أما نحن البشر لا يتعبون، ولأجل ذلك أمر الرسول تكلفوا من العمل ما تطيق، فإن الله لا يمل حتى تمل. واحد يقوم يصلي ويتعب نفسه، لا شاف نفسه تعبان ينام بعد ذلك تعبان، أما يقعد بالغسيل يصلي بالعافية كده بعدين يبغى يقرأ يقول رب يغفر لي يروح يقول رب العالمين، لأنه نايم ما يدري. فلذلك إذا كان تعبان خلاص يبطل الصلاة يروح ينام بعد ذلك، إذا قال لأنه صلاة الليل مو لازم إنه يصلي بالقوة أو يربط نفسه أو يفعل كذا. هذا ما وهذا. وأما الملائكة فإنما التسبيح الرب سبحانه وعبادة الرب زي النفس لهم، فلذلك الملائكة غير وبنو. أما نحن في النفس وفي الهوى وفي الشيطان، هم لا عندهم لا هذه الثلاث الأشياء ما في. ربنا نجاهم منها، مثل ما قال الله تعالى عنهم في الملائكة في سورة لا يعصون الله، لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمره، بخلاف البشر في العاصي وفي الطائع. أما هم فلذلك لا يستحسرون لا يعيون. ومنهم حسير وحسر وحسرت بعيري، يقول حسرت بعيري يعني عيته، مثلا لا يعيون بفتح الياء، ووقع في رواية أبي ذر ورد عليه ابن التين قال الصواب الضم، لا يستحسرون لا يستحسر من الإعياء، قلت لا وجل الرد عليه بل الصواب الفتح، لا يستحسرون ما يحتاج لا يستحسرون، لأن معنى لا يعيون بالفتح لا يعجزون. وقال لا ينقطعون، ومن الحسير وهو المنقطع الواقف عين وكلالة، والإعياء يكون من إيه؟ من الغير. كذلك بعد ذلك قال عميق، إيش عميق؟ من كل فج عميق، يقول الله تعالى عن إبراهيم لكل فج في الآية التي يأتوك رجالا وعلى كل ضامن, كل ضامن من كل فج عميق. يعني إيش العميق؟ قال البعيد. فالذي كتب الله له الحج يجي من آخر الدنيا أبدا والحج أبدا. الذي كتب الله للحج يحج مرة ومرتين وثلاثة وأربعة ومهما لاقى من المتاعب يراها سهلة. فإذا جاء الحج كمان يقوم ولذلك قالوا أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضابر يأتين من كل فج عميق يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام. ثم ذكر في هذه السورة فجاجا وذكر الفج الصدر يعني وذكر الفج يعني استطراد يعني الفج العميق يعني الفج ما يعني استطراد. قلت فيه ما في من الظاهر أنه من غيره نكسوا ردوا نكسوا على رؤوسهم في قصة إبراهيم على الأصنام لما قال من فعل هذا بآلهتنا أيوه؟ قال بل فعله كثير هذا فسألوا إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنك أنت. ثم نكسوا على رؤوسهم يعني رجعوا على رؤوسهم هذول ما يتكلم كيف تقول إنه كبير ولا فعل. فقلنا إذا كان هذه الأصنام يجي شخصا ما سواء كان إبراهيم أو غيره ويحطمها ولا تدفع الضر عن نفسها فهذه ما تصلح. لازم الإنسان ده غير يدفع الضر عن غيره أو يدفع الضر عن نفسه ثم إذا يبغى ينفع نفسه إذا يبغى ينفع غيره ينفع نفسه. فهذه جاء شخص ما وحطمها كل الأصنام حقتهم فهذه ما يعني أقام عليهم الحجة بعد ذلك قال أفتعبدون يقول ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. يعني هذا إبراهيم يستحق أن يحرق بالنار ما دام إيه يعيب أصنامكم مع أن إبراهيم إلا يحرق إيه يمكن حزب من حطب بشر أبدا. لكن عشان التعويش كل واحد يحب هذه الأصنام يأتي بإيه بحطب كل واحد الغني يمكن يأتي بحطب بمئة والثاني بألف حتى جمعوا زي الجبال حطب وأوقدوا النار فيها. طيب إذا ما أوقدوا النار معلوم لما يوقدوا النار في حطب جزيل يصير حرارة بمسافة طويلة ما الشيطان ما يبغى إبراهيم يبغى إبراهيم يكون إيه بعيد عنه عشان يقوي الداس فجاء علمهم طريقة المنجنيق طريقة المدفع يحط إبراهيم بين خشبتين كده نعم ثم يجرب بها ويطير في الجو ويسقط في النار عشان ما يصير ما في إبراهيم حتى يعني يصفى له الجو يغري الناس ويخليه يكذب الرسل. فالله أمر النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم. ويقول بعض الناس في بعض الكتب أن إبراهيم اعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة قال أما إليك فلا وأما إلى ربي فبلا قال سأل قال علمه بحاله كده يقوله لكن أنا سأعبه ما يعني أنا شفناها في الكتب كده وعلى كل حال يعني إذا كانت في كتب صحيحة الصحيح المعتمدة فعلى كل حال لو قاله استغاث به يمكن يغيث في هذا العلم علمه بحاله يغني عشان. فعلى كل حال بعد ذلك بعد ما انتهت النار وإذا إبراهيم جاي الطير إذا يموت فقالوا بس أخذ من بلده إنه ما يعني ما يقدر عليه إذا كان هذه النار كلها ما أحرقت إبراهيم ما يمكن يعني تحرق إبراهيم سافر من بلده اترك بلده فخرج ولعد ذلك هذا يقول. ثم بعد ذلك قال صنعة لبوس إيش هي يقول الله تعالى وعلمناه الضمير في علمنا الفاعل عائد على الرب سبحانه وتعالى وهو يعظم نفسه هو واحد له والهاء عائد على داود عليه السلام وعلمناه صنعة لبوس يعني الدروع التي تلبس في الحرب لتحصيكم من بأسكم يعني من شدتكم في الحرب فهل أنتم شاكرون. وداود عليه السلام هو أول من عمل الدروع وصنعها وصنع السيوف وهذه الأشياء. ولذلك جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده كان حدادا يعمل بكسب يده. ولذلك يعني عمل الرجل بيده يعني من أحسن الأعمال وذلك كالصناعة وكالزراعة ثم بعد ذلك قال تقطعوا أمرهم في قوله وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. تقطعوا يعني اختلفوا اختلفوا الناس واحد يقول منهم يهود وهناك نصارى وهناك مجوس وهناك غير ذلك فهذا الفرق. ولذلك الله قال في آية أخرى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم. ليه؟ مختلفين قالت اليهود ليست النصارى على وقالة النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. ولأجل ذلك حتى والفرق الإسلامية الموجودة الآن في العالم برضو من هذا النوع لكن قد يختلف. الرسول أخبر إن اليهود افترقت على 71 فرق وافترقت النصارى على 72 فرق وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه. وليس معنى كلها في النار يعني كفار لا، يعني الذي يظهر ليس معنى أن كل هذه 72 يعني كلها في النار على النار. لا، قد يكون عندهم معاصي وقد يكون عندهم بدع قد يعذبوا على قدره، ليس معناه أنه، وقد يكون بعضهم كفار يعني يمكن ولأجل ذلك قالوا وتقطع كل إلينا راجعون راجعون معناه يختلفون تقطعوا أمرهم يعني اختلفوا. فقال إيه ويجزيهم الله بأعمالهم، يقال اختلف فصاروا يهودا ونصارى ومجوس ومشركين. ثم بعد ذلك الحسيس والحس والجرس والهمس واحد وهو من الصوت الخفي لا يسمعون حسيسها، يعني لا يسمعون صوت للنار قبل أن يدخلوها. صوت النار الضعيف هذه لا يحس أهل الجنة بها أبدا، لأنهم في إيه؟ في جنات عدن وفي جنة الفردوس، والذي في الجنة يعني ليس بينه وبين النار. تقدم لنا حديث أن لما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يؤتى للموت على صورة كبش، فيقول أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم، فيذبح بين الجنة والنار ويقول يا أهل الجنة خلود نعم ويا أهل النار خلود. وهذا النار التي هي نار الكفار، وأما نار المؤمنين العصاة فهذه تفنى. ولذلك يوم القيامة هناك دار الجنة والنار، وأما دار العصاة فهذه قتل. وهذا معنى الحسيس والهمس واحد وهو من الصوت الخفي. ثم آذناك أعلمناك، قالوا آذناك ما منا من شيء وظن عنه ما كان يدعون من قبل وظنوا ما لم نحس. هذه الآية ما هي في سورة الأنبياء وقيد قبل أن الحافظ غير من مرة يقول هذا من النساخ، يعني الكتاب اللي يكتبوا صحيح البخاري قد يكتب واحد طالب علم ولا واحد نساخ خطه طيب يكتب، وهذه الآية ما هي. ويجوا بعدين العلماء على كل حال ينبي على ذلك ما نقدر نمسح آذناك أعلمناك، ومن ذلك الأذان الشرعي. إيش معنى الأذان؟ الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة. أذن مؤذن أيتها العير، معنى إيه؟ أعلم ومعلم، هذا معنى فأنت وهو على سواء لم تغضب. قالوا آذناك ما منا من شيء، هذه الآية يقول ما هي فيها في سورة فصلت، وإنما لك استطراد بمناسبة آذنتكم يقول أذناك أعلمناك، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، هذا صحيح، قل آذنتكم على سواء هذا موجود، لو هو أول قدم هذه ثم أتى لهذه كان وقد فسر بقوله أي لا علمتم. وقال مجاهد لعلكم تسألون أي تفهمون، وقول الله تعالى لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم، أي لعلك يعني ينزل بهم العذاب والعقاب ولا ينفعهم يعني شيء بعد ذلك، لأنه بعد ما أنذرهم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم وبيّنوا لهم طريق الحق، فإذا غوا بعد ذلك ونزل العذاب لا ينفع. ارتضى رضي، يعني لا فرق بين الثلاثي والرباعي، يعلم ما بين أيديه وما خلفه ولا يشعون إلا لمن ارتضى، يعلم من الرب، الرب هو يعلم ما بين أيديهم وما خلفه، يعني ما يعملوه في المستقبل وما عملوه في الماضي. نعم، ولا يشفعون، الوافي يشفعون عائد على الملائكة، الملائكة لا يشفعون إلا لمن ارتضى، لأن الشفاعة عند الرب سبحانه وتعالى لها شرطان، الشرط الأول إذن الله للشافع، الشرط الثاني رضاه عن المشفوع له، شرط المشفوع يكون مؤمن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فلا بد من من الإذن. ولذلك قال الملائكة لا يشفعون إلا، يعني ما يشفع، ولذلك الكفار إيش قال عنهم؟ ما تنفعهم شفاعة الشافعين، الكافر ما تنفعه. قال كذلك قال أنفق من قبل أن يأتيهم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لمين؟ للكافر. أما المؤمن فينال الشفاعة لكن بإيه؟ بشرطين، إذن الله للشافع. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي تقدمت لنا في الشفاعة أن الرسول عندما يأتي الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى فيعتذرون حتى ينتهوا إلى الرسول، فيقول أنا لها أنا لها، ويخر بربه ساجدا ويثني على الله بمحامد لا يستطيع، فيقال ارفع رأسك وسل تعطى، ويحد له حدا. والسجل الصحيفة، وهي قوله يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. يوم نطوي السماء، عظمة السماء قد ايه، تطوى كطي السجل. وجاء في آية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فهذه أشياء يجب على المسلم أن يؤمن بها، مع عظم السماء والأرض وكل هذا يجب الإيمان به. للكتب بمعنى يعني كطي الصحيفة على مكتوبها، يعني لما واحد يكتب كتاب يبغى يرسل لمحمد أو لخالد يطوي حطه في الضبط. فالسماوات هذه تطوى بيد الرحمن سبحانه وتعالى مثل طي يطوي إنسان يعني كتاب. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، ويقول الله تعالى نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كما بدأنا أول خلق، إيش معناه؟ أن الإنسان يعود كما هو، يعني يوم القيامة عندما يقوم يرجع إليه، يعني يقوم إيه؟ لأن لب أمي وأبي وصاحبتي وبنيه لكل امرئ. فالمسألة أشد، وهذا شيء مشاهد، يعني رجل يعني يبغى يقيم عليه الحد، رجل يبغى يقتل وأتي به في محل القتل وجابوا له أجمل مرأة حطوها أمامه، هل ينظر إليها؟ هذا في الدنيا، مع أنه عذاب الدنيا ما هو عذاب الله، ما في ناس أخذين أبدا. فلا يجب ذلك. كما هذا كما بدأنا في بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلا كذلك نعيدهم يوم القيامة. إيش الدليل؟ قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن المغيرة بن نعمان شيخ من النخع، التي هما يعني الذي هما إبراهيم النخع القمة وهذه الجماعة تلاميذ عبد الله، عن سعيد بن جبير عن ابن عباد قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم، يعني إن البشر كلهم محشورون إلى الله حفاة عراة، حفاة معنى لا نعم، عراة يعني لا سيما غرلا، الجلد التي قطعت يوم ختان الذكر تعود. كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا، ضمير في إنا، كنا فاعلين. خلاص بعد ذلك قال إن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، لأنه خليل الرحمن، أول من يكسى إبراهيم، ثم بعد ذلك الرسول محمد وغير من الأنبياء يكسون. نعم كما ثم إبراهيم، إلا أنه يجاء برجال، يجاء برجال من أمتي فيأخذ بهم ذات الشبه. ومعلوم أن الرسول يوم القيامة يكون له الحوض المورود الذي ترد أمته التي ذكر الله عنه إنا أعطيناك الكوثر. هذا الكوثر آنيته عدد نجوم السماء وطوله شعرا وعرضه شعر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، إذا شرب مرة ما يظمأ أبدا خلاص. فهذا الرسول يكون واقف وكذلك على الصراط، فيأتي ناس يبغى يشربوا فتمنعهم الملائكة، فيقول الرسول إلى في أول يقول أمتي، وفي آيات ثانية يقول يا ربي أصحابي. وهذا الذي أخذ به الشيعة والرافضة على أن أصحاب الرسول ارتدوا عن الإسلام، وذكر من جملة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة كلهم مرتدين، ده يقول أصحابي، فهذا غلط. ليه؟ لأن المراد بالأصحاب المنافقون، والذي ترك، لأن الصحابة اسمهم المنافقون، إيش اسمهم؟ كان اسمهم صحابة، عبد الله بن أبي بن سلول إيش اسمه؟ صحابي في الظاهر، لكن في الحقيقة ما هو صحابي ترى، وهذا ولكن هم راحوا فسروا الأحاديث على هذا، وراحوا كفروا أصحاب الرسول كلهم إلا بقايا علي بن أبي طالب والحسن والحسين، هذه الجمهورية الإسلامية، والباقيين كلهم ارتدوا عن الإسلام. والله يقول إيه؟ نعم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. في آية محمد رسول الله والذين أعطوا أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلا في التوراة ومثلا في الإنجيل كزرع أخرج زرعه فآزره والذين تبوأوا الدار والإيمان من يحبون من هاجر إليهم ولا وكثير آيات. هذه المشاكل لا حول ولا قوة إلا بالله، يكفر أصحاب الرسول ثم بعد ذلك الرسول يقول ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأن إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلذلك وهذا كل ما قال أصحاب الرسول حاشاهم فإن قوما اختار الله لصحبة نبيه فعرفوا لهم فضلا. أفضل ناس نعم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الدرجة الأولى يجي أبو بكر. فإنه لو كنت متخذ أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. أما يقول يعني حتى لما يسلم هنا يقول يا حامل الخبث بين جنبي، يقول يعني سمعوهم بعضنا، أنا ما سمعت الحديث. يقول أن الرسول حامل خبثين وهو أبو بكر وعمر. هذه جمهورية الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله